لا يجد أحد فقلنا ما ينرق يا مياه إيمانا حتى إلى آخره حتى يعلم أيه هذا آخر حديث دبريتي أوفي. أتى المؤلف بهذه الرواية لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق المفهوم روان درا نمني قرتي أكنا إيمان دفو مفهوما كنو وهذه عن طريق المنطوق ثم منطوقة وان روان درا مفهوما كنو ثم منطوقة يستوف ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم يا خنيف كده رواية نعم روان تدراتي وليد ديبتيت وعن ابن عباس قال من أحب في الله قوله في أثر ابن عباس من أحب في الله قال نمني قرتيت من جالة في الله ربي جت وجالة في الله فهمت يحتمل أن تكون للظرفية لأن الأصل فيها الظرفية ويحتمل أن تكون للسببية في الله سبب ربي فيه. لأن في تأتي أحيانا للسببية كما في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة بسبب هرة يتوثن قوله في الله أي من أجله نمني قلت ربي جت وجالتي نما جالتي وأبغض في الله هجبت أمس ربي كيست ربي جت نما هماته نما وان همسود لأبو جبت أبغض في ذات الله فإذا رأى من يعص الله كرهه قجبت ربي كيست نما جبود لأبو ربي جت كجبت ووالى في الله الموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك ووالى كجال اللي قلت في الله ربي جيست يجو ربي جيت نمتك جال اللي قلت نموال ربي تندابك وعادى في الله وعادى كان دينه في الله ربي جيست يجو ربي جيت نمهم تود لقوار جيت دينه فإنما تنالوا كنرغتهم ولاية الله بذلك جالل في ربي فوق أرغمت سنين ما أرغمتي وقست هنا متي جالل ربي أرغتها فإنما تنالوا يدي ملجأ ولاية مو ولاية ولاية يجوز في الواو وجهان الفتح ولاية والكسر ولاية قيل معناهما واحد وقيل بالفتح بمعنى النصرة قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء نعم هي سني أثر عبد الله بن عباس وهذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع لأن ترتيب الجزاء للعمل لا يكون إلا بتوقيف إلا أن الأثر ضعيف ما قضى ما لي أثر لكم قول لا يجد عبد طعم الإيمان قبرت قرتيت من مئة إيمانا دم دمي إيمانا نرجو وإن كثرت صلاته وصومه هاهد ما تو صلاة إساتي صوم نزال لي هاهد ما تو مئة إيمانا نرجو حتى يكون كذلك حتى أتكثت ربي جت واجالتي ربي جت واجبتي هذا جلوسيت كذلك سنت الشرع وقد صارت عامة مؤاخاة الناس فإنما تنال كأرقتم كأرقم كفرتم تجي هيا وقد صارت ولاية الله ولاية الله تمسي ربي جالا لربي سنين فرتم وقد صارت تاتيجرتي عامة مؤاخاة الناس قربت جان قرتي وبلي يما نما واني نمني ولدت وبلو موت بطوني فيه على أمر الدنيا الرتية على أمر الدنيا بل صار أعظم من ذلك يبيعون دينهم سنين فتور دينا في دنيا تضرورة يوجد أعوذ بالله وذلك لا يجدي على أهله شيئا قل لا يجدي لا ينفع بؤى وهم بدور ذات يوم أيه رواه ابن جرير جريرته ديت أثرة موقوف عبد الله بن وقال ابن عباس في قوله تعالى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى هي كويت ربي ولاني قيدت وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم إساني انشت سببا لنقا في الدنيا والاتزان اركت إسان جدو انشت بياسا قال المودة الأسباب سنة المودة جاللت جدو ثاني تشت وياك يا مهارج وتفت الأسباب جم سبب وهو كل ما يتوصل به لا شيء وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود من العدم، فكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. نعم. فيه مسائل الأولى. لا فكان كيس مسألة عليه الدجر ترسيد أبريد رافورة مواهد الدجر تدورا تصير آية البقرة فيكو آية سورة بقرة. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله محبة تعظيم وخضوع. الثانية مسألة لما فأه تفسير آية براءة تفسير آية سورة براءة قل إن كان آباؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. الثالثة انتظروا ما يحل بكم من عقابه آت ربي جنبوا إيقا يومري دنيا أمري دينا رجال شفتان يجوا يانسون. الثالثة تدفى وجوب محبته صلى الله عليه وسلم برقمته محبته نبي جالة برقمته تدرسي لبرغان الرافورة على النفس والأهل والمال إفير والأهل والرئفير والمال الدنيا إفير. أي بقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين الجنة حديثا الرافد النية. الرابعة مثلا أفرفا نفي الإيمان إيمان أبن في سودك نفي الإيمان إيمان أبن في سود لا يدل على الخروج من الإسلام لا يدل كجل على الخروج به الرد إسلام ما كيسا به الرد كجل إيمان الرد أبن في سود إيمان كاملا كبويت مالي إيمان قوتوتا كبويت مالي متاميلا نو إيمان كبو كافر يتومي نفي الإيمان إيمان دبمسيسون لا يدل كجل على الخروج نمن إيمان الرد بمسيسون دبمسيسون به الرد إسلام كيسا أي إن قوله لا يؤمن أحدكم ميزاني فالإيمان دبمسيسون بانا لا يدل على أنه كافر جد الرد كجل ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه وتعرض للوعيد بحسبه. إيمان ثابتة شنفة أن للإيمان حلاوة إيمان كان مئات جريدة قد يجدها العبد نبريك نيارك قد يجدها الإنسان فيه نمن ربي نرجو إسافل أن يرجى مئة إيمانك وقد لا يجدها نرجو لنمن قريب. أي لقوله في الحديث هلا ثم كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان جن إيمان نوان ذات قبته أكنت أن دمني مئة إسان أرجني مئة إيمان أرجويتون نمن واسدين تنرجى مئة إيمان أرجيتون مئة عبادة وعن التميوب تجتم أيضا ملي إيمان يوان ذات قبطه كان دمانيك مياه إسان أرغن. السادسة نمن قد تعبادة ربي في التميوب جالتي مياه إيمان أرغي إذا ما أيت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السابعة السادسة مسألة جهفة مسائل درسي دبرير رافلة تمترى أعمال القلب الأربع دلق عليك القلب إيه أفران التي لا تنال التي دلق عليك القلب إيه أفران سنو لا تنال كم فلة من ولاية الله إلا جعلت ربي إلا بها دلق عليك القلب إيه أفران هنا ملك جعلت ربي ربنا ما جعلت من فلة من أرقم ولا يجد أحد طعام الإيمان إلا بها بل تمي إيمانا نرق نمتك دلق عليك ألفي أفران تنامل ثم أي الحب في الله ربي جيت نمتك جالته ساب إني نما ربي توتك والربي تندابته تك والبغض في الله ربي جيت جب أيته يو إني نما دلي دلقته همتو دلقته ربي جيت جب بسنا ما قلت تهود بإفيمي بريدو بإفيمي دنيا أبهي فيني والموالاة في الله ربي يجتنا مجالا لورد والمعاداة في الله ربي يجت دينهم دلقان قلبي أفران حير أن تنايا. السابعة مثلا تربفا فهم الصحابي صحابتك فهموا للواقع وان تفكمين نجرد فهموا ثم عبد الله بن عباس ما لفان أن عامة المواقعة درب الدين قرتي وقلوا والغرات وزمنكين على أمر الدنيا أمر الدنيا الرتي سابق قرتي ولين إيمانك أباتو قرآن ولين قرأو علمي ولين برتو ولين صومو صلاتو ولين هجيد أبو أمر ديناتي فيمتي أمر الدنيا الرتي على اللي والغرات بسبب ضعف الإيمان أبيتي سابق إيمان إنما لا توسف يوالي لدنياه دنيا ذاتي في جلال الله ويعادي لها وإن كان هذا في ذلك الوقت فكيف بعده زمن صحابات ودبين كن جلد أظم أما مال جتاتي الثامنة فديفة تفسير وتقطعت بهم الأسباب أي الموادات كثيفة ترين جدو إساني تجاللتي التقويات والوصل التي كانت بينهم في الدنيا لغير الله جلال ربي فنتين برتويا بها ما جدتهم فواندو في الرد والجالة خانتهم أحوج ما كانوا إليها التاسعة تبلف أن من المشركين أن من المشركين إليه مشرك ترى ما يحبها حبا شديدا إنما الله أنا جالة سجرة جالة الججب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله ويتدى رب إلا من جالة مشركون لكن والنسين بل يستمر يا رب جالة أندادا جالة لكيزة ربك التأسس مخلوقتك هابون نسين لمخلوق ما من أقافمك فتو مخلوق جالة لكيزة ربي خالقتك التأسون شركي يا لما دنيا ما جالة لكيزة ربك التأسس هيا العاشرة يحبون الله حبا شديدا لقوله والذين آمنوا أشد ويتر له ومن دولته أشد أكان جبو حبا كما جاللات لله الله يرى لي مجالات في من دولة أكان جالات ربي جالتو نساني زنوما يساني نقوندو من حب أصحاب الأنداد لله على أحد الأقوال نعم العاشرة العاشرة مسألة في النفارة مسائل درسي تبرير رابطة تمر الوعيد على من كانت الثمانية على من كانت نما تادرت الثمانية وسددتا أحب إليه من دينه درجات كان جالتم طول ما تادينا إثار وسددتا آية سورة براءة في السبب تمتزون نما قرأ إثار تونس جالتم طول دينا إثار صداتشسون مثلا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إيجا هجر ربك تأتى إساتين تفوت نمي قرتيني أمري دنيا أمري دينا رجع لشيس ربك تأتى إساتي إيش الحادية عشرة دينا الدنيا والبنى الأستيانا نمري دينا تجع لشيس فما دينا برافلتها الحادية عشرة لتكفى أن من اتخذ ندا نمي قرتيني واهل ربي قد تساوي أكيد توف محبته محبة الله تابوت سنجالة محبة الله جال ربي جالة فهو الشرك الأكبر شركي قدار إلى مخون أي لقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إلى قوله وما هم بخارجين من النار بالدابهون تاني ورسون الجنة واني بالدابهون مدوامات شركي كبري له أي مما هو دال على أنه كفر ولأن هذه المحبة عبادة لا تصل إلا لله فإذا صرفت إلى غيره صارت شركا أكبر باب قول الله تعالى إن شاء الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان إنما ذلكم الشيطان باب قوله تعالى أيه إنما ذلكم الشيطان إن شاء الله قرآن من بابك إنما ذلكم إنس فإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فابرتون قريشي ورانه الجوال إذن قبض سدات أبديائنا محمد وزهب فجلسون شيطان إني يدي الرب يخوف أولياءه يخوف ويكون أي يخوفكم إذن سدات كذانة محمد وزهب أولياءه جال اللوت إذا فافرتو دمكة جال اللوت إذا تهنزلي سن صدا كسا فلا تخافوهم جرم صدا دنا وخافوني أنما صدا يدوغا نمنوتا لأن العبادة ترتكز على شيء المحبة والخوف وقوله إنما يعمر مساجد الله مؤلفين أعقب باب المحبة باب الخوف فمحبة خوف لا عبادة لأن العبادة ترتكز على شيء المحبة والخوف فبالمحبة يكون امتثال الأمر وبالخوف يكون اجتناب النهي وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله ولكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس إنما يعمر مساجد الله هذا سم فيه أسم بابتنا فيه مو بابتنا فيه إنما يعمر مساجد الله حجر السوقان كجار مسجد ربي من آمن بالله واليوم الآخر آني آية لما فادي من آمن بالله نما الله فيه يا مجيزا نتكما وأقام الصلاة وآت الزكاة صلاة الأبوغة في زكاة ولم يخش إلا الله من صلاتنا اللهم ليواتك فعسى أولئك حقيق الثاني أولئك جرسون أن يكونوا من المهتدين أن يكونوا تهون إساني أجل تذرى تهون إساني حقيق بقال وقوله إن شاء الله جل وعلا ومن الناس من يقول نمر من يقول نمجرج آمنا بالله ربك من رب القوم بنك جري فهمت فإذا أودي في الله ولم يخش إلا الله تنين باب قلب عن جرات فإذا أودي يركب مدوبة في الله كرى ربي شرع ربي كان زيجتنا من تركب جعل فتنة الناس كعذاب الله ربكونا من الرنجة إذن كعذاب ربي تلكاه كعذاب ربي ذلالة يوك عذاب ربي سدى تنس فتنة ما سدى تدينا جدي تسابع أعوذ بالله هنا النبي سعيد مرفوعا سلام الله عليكم.